جويرية بنت الحارث دي بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقعت في الأسر عند ثابت ابن قيس بن الشماس، وكانت امرأة مليحة كما وصفتها عائشة، ملاحة، ملاحة لا يراها إنسان إلا أخذت بنفسه، أول ما تشوفها تفتح بوقك وتبرق من جمالها. تخيل المرأة دي وقعت في سهم ثابت ابن قيس. تعرف امرأة ثابت ابن قيس أول مختلعة في الإسلام، أول من اخترعت في الإسلام امرأة ثابت ابن قيس اللي هو كان جهوري الصوت، ها؟ ولما نزل قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اعتزل في بيته يبكي وقال أنا من أهل النار، كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي، كان صوته عالي بطبعه يعني. امرأته أول مختلعة في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام خارج لصلاة الفجر في يوم من الأيام وجد امرأة على الباب، قال من أنت؟ قالت أنا امرأة ثابت ابن قيس. قال ما لك؟ قالت لا أنا ولا ثابت ابن قيس، أنا من طريق وهو من طريق. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فكانت أول مخترعة في الإسلام. طب اخترعت ليه بقى؟ اخترعت ليه؟ ورد في مسلم الإمام أحمد بسند يعني مش قد كده أنها قالت يا رسول الله رفعت طرف الخيمة فرأيته رجلا قصيرا بين الرجال، وكان ثابت بن قيس دميما لم يكن جميل الشكل يعني، ولولا خشية الله لبصقت عليه. عشان كده قلت لك الإسناد إيه يعني، لكن الرواية وردت يعني في أحد أسباب إنها ما حبتش تعيش معه وكان قاسيا عليها، كان يعني بيضرب وحيده كده. فامرأة في مثل جمال جويرية وقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن الشماز أو ابن عم له، واشترط عليه عشان يعتقها يعني إن تدفع 9 أواقٍ من ذهب، 9 أواقٍ من ذهب. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به على كتابتها عشان يعطيها المال يعني عشان تأخذ حريتها يعني. قالت عائشة فلما رأيتها على باب النبي صلى الله عليه وسلم كرهتها، وعلمت أنه سيرى منها ما رأيت، سيرى أنها جميلة كما وصفتها، كانت امرأة ملاحة يعني من رآها أخذت بنفسه. فلما دخلت قالت يا رسول الله إني وقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن الشماس أو ابن عم له، وجئت أستعين بك على كتابتي. فنظر إليها فقال لها هل لك في خير من ذلك؟ قالت ما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابك وأتزوجك. قالت رضيت. فلما علم، خلي بالك أنه المسلمون أخذوا نساء بني المصطلق سبايا، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى جويرية بنت الحارث زوجة له، أطلقوا ما في أيديهم من الأسرى بلا فداء وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف الصحابة مش سبادل فلوس، فلوس أهو واحدة جاية عشان تاخد حريتها ب9 أواقٍ من ذهب، وكل واحد معاه واحدة من دول ولا اثنين على حسب قسمه في الغنيمة. أول ما بلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صارت يعني اصطفى جويرية زوجة له، قالوا كيف يكون عندنا أصهار النبي أسرى في أيدينا؟ فأطلقوا ما بأيديهم من الأسرى بلا فداء. وده تعرف الفرق بين جيل الصحابة وكيف عزوا وبين كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك، فضلا عن جيلنا اللي احنا عايشين في الآن. لمجرد أنهم إن هؤلاء يعني صاروا أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام من باب أنهم من قومهم، مش لازم يكونوا أقرباء في الرحم، يعني قالوا أصهار رسول الله كلهم من بني المصطلق. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما تزوج يعني جويرية أسلم أبوها، لأن في بعض الناس بكل أسف يعني قرأت كتابا له 700 صفحة وده الجزء الأول، يقول كيف نتعامل مع السنة النبوية، طير في أحاديث في البخاري ومسلم بشبه. والله يا أخي يعني لو إن إنسان طفل صغير بس عاقل ما يقولش الكلام منه. هذا الحديث من الأحاديث اللي أوردها، يعني أورد هذا الحديث، قال لك الحديث ده لا يصح. ليه يا جماعة؟ قال لك لأنه في الحديث أنه لما رأى جمالها انبهر بها وتزوجها لأنها جميلة، وده قدح في النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بيتزوج الجمال. طب وإيه اللي يقدح فيه؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربية يداك. إيه معنى الحديث؟ أنه يخبر عن أحوال الناس، ده خبر يخبر عن أحوال الناس. يقول إن من الناس ناسا ينكحون المرأة لجمالها، ومنهم من ينكحها لمالها، ومنهم من ينكحها لحسبها، ومنهم من ينكحها لدينها، ولأنه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي راه أبو داود والنسائي وغيرهما، إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم والوالد ناصح، فلأنه ناصح ما سكت، إنما بعدما ذكر أن الناس ينكحون النساء لهذه الأربعة أسباب قال فاظفر بذات الدين تربت يدك، ما تركك لاختيارك، قال إنك احتاج لجمالها فجائز مباح، أو لمالها مباح، أو لحسبها مباح، أو لدينها مباح، بس أنا أحضك على طلب الدين لأنه ناصح كما سمعتم في الحديث، إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم فاظفر بذات الدين تربت يداك، فقد أباح. لكن إذا نظرت إلى زيجات النبي عليه الصلاة والسلام ترى أنه عليه الصلاة والسلام إذا تزوج امرأة إنما كان يأخذ قومها من بعدها، مثل ما فعل في بني المصطلق. أهو سيد بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار أسلم لأن ابنته صارت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.